يا سيدي يا تامة إن ودون خيمة يا صاحب المعالي والفكرة الحكيمة يا خيمة وتاوي جراحنا العظيمة ظلل على أسانا بروحك الكريمة يا خيمة تحال وإحساس بكم كنا شعوبا نرفع الراس ولما أنهوى بالترب عباس بنا قد شمتك يا سيد الناس يا خيمة تحلان وإحساس بكم كنا شعوبا نرفع الراس ولما أنهوى بالترب عباس بنا قد شمتت يا سيد الناس.